بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذه الساعة المباركة في المخيم الرئيسي التابع للأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج، التابعة للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا في هذه الساعة أن نقدم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عضو التوعية الإسلامية في الحج والأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عريزة، فليتفضل مشكورا وفقه الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الأخوة، فإن موضوع محاضرتنا كما سمعتم هو الكلام عن توحيد الأسماء والصفات وذكر بعض الشبهات التي وردت في فهم من لم يحقق هذا التوحيد. وقبل أن نبدأ بصلب الموضوع، نبين للجميع أن التوحيد مصدر وحد يوحد، بمعنى جعل الشيء واحدا، ولهذا يعرف بأن التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يجب له من الصفات والحقوق. والرسل عليه الصلاة والسلام كلهم جاءوا بإثبات التوحيد لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فمعناه إثبات أن الله وحده هو الرب، ومعنى الرب أنه الخالق المالك المتصرف كما يشاء تصرفا مطلقا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وليس معنى قولنا تصرفا مطلقا أنه تصرف بدون حكمة، لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالحكيم، فتصرفه تبارك وتعالى كله على وفق الحكمة. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ولهذا يسميه بعض العلماء توحيد العبادة، أي أنك تفرد ربك تبارك وتعالى بالعبادة، فلا تعبد سواه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا غيره من المخلوقات، لأن العبادة للخالق وحده. فكما أن الخالق هو الله وحده، فيجب أن تكون العبادة له وحده. قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وإذا تبين أن هذا الخلق لم يخلق بدون خالق وليس هو الذي خلق نفسه، تعين أن يكون له خالق وهو الله عز وجل، وإذا تبين أن الله وحده ولا انفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. لهذا يستدل الله تبارك وتعالى دائما أن يزل الذين ينكرون عبادته يزيلهم بأن يقولوا بها حيث يذكر الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وليس في مقامنا هذا، ليس من شأننا أن نتكلم عن هذين القسمين توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية، ولكن من شأننا والذي نريد أن نتكلم عن توحيد الأسماء والصفات، وذلك يتلخص فيما أولا في الأسماء. أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وفي الحقيقة أن الله تبارك وتعالى جعل أسماءه جعلها هي الركيزة التي يعبد الله بها، فقال جل ذكره: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنى ادعوه بها أي تعبدوا له بمقتضاها، سواء كان هذا الدعاء دعاء طلب كما تتوسل إلى الله فتقول: اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا غفور اغفرني، اللهم يا رحيم ارحمني، أو كان دعاء عبادة، لأن دعاء العبادة مبني على إثبات الأسماء والصفات، إذ لا يمكن لأحد أن يعبد من لا يعلم أن له أسماء وصفات. ولهذا في سورة الفاتحة التي نحن نقرأها كل يوم 17 مرة فرضا، نجد أن العبادة ذكرت بعد إثبات الأسماء لله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وبعده: إياك نعبد وإياك نستعين. فجعل العبادة بعد أن وصف نفسه تبارك وتعالى بهذه الأوصاف الجليلة التي تضمنتها هذه الأسماء العظيمة: الله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. المهم أيها الإخوة أن توحيد الأسماء والصفات أمره عظيم جدا، ونحن قلنا إن الله تعالى أثبت لنفسه أن له أسماء حسنى، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى قوله: له الأسماء الحسنى. ومعنى قول هذه الأسماء حسنى أنها بلغت في الحسن غايته، لأن حسنى مؤنث أحسن، وأحسن اسم تفصيل، والمعنى أن أسماء الله بالغة في الحسن غايته، وذلك لأنها أعلام متضمنة للصفات. الرحمن مثلا علم على الله لا يسمى به غيره، وهو متضمن لصفة الرحمة، وبهذا فارقت الأسماء التي لغيره، فإن أسماء غيره قد تكون أعلاما مجردة من الصفات، ربما تسمي ولدك محمدا ولكن ليس له أو ليس فيه من الخصال الحميدة ما يحمد عليه، ولكنك سميته محمدا لمجرد أن يكون هذا الاسم علما له. وربما تسميني عبد الله فهو لا يعرف الله عز وجل، لكن جعلت هذا الاسم علما مجردا عليه. لكن أسماء الله أسماء هي أعلام بدلالتها على ذاته المقدسة، وهي صفات بدلالتها على المعاني التي تدل عليها والتي تضمنتها. بحثنا آخر بالأسماء، نقول أسماء الله تبارك وتعالى هل هي قياسية أو هي توقيفية؟ ومعنى أنها قياسية أي هل للعقل مدخل في أن يسمي الله باسم من عنده، بحيث يقول إن الله تبارك وتعالى قال الله يستهزئ بهم ويمدهم، فهل يمكن أن أستعمل عقلي وأستخرج من هذا الفعل اسما لله فأقول من أسماء الله المستهزئ، أم أن الأسماء توقيفية يتوقف إثباتها على الشرع، فما لم يرد إثباته اسما لله لم يجز أن يسمي الله به؟ يقول في الجواب على هذا أسماء الله توقيفية، بمعنى أنه لا يحق لي أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. نعم لا يحق لي ذلك لأمور، لأدلة أثرية سمعية وأدلة نظرية عقلية. أما الأدلة الأثرية السمعية فإن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف لا تتبع، وأنت إذا أثبتت اسما لله لم يسم به نفسه فقد قفوت ما ليس لك به علم. ويقول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما، وهذا يقتضي أننا لا نحيط بأسماء الله تبارك وتعالى لا إثباتا ولا نفيا إلا ما علمنا به تبارك وتعالى. هذان دليلان أثريان سمعيان. أما الدليل النظري فإننا نقول الإنسان إذا سمى الله بما لم يسم به نفسه فإن ذلك جناية على الله مخالف للأدب معه، لأنك تثبت لله ما لم يسم به نفسك ما لم يسم به نفسه، وأنت لو أن أحدا سماك بغير ما سماك به أبوك لرأيت أن ذلك جناية عليك وأنه سوء أدب معك. فإذا كان هذا جناية على المسمى أن يسمى بغير ما سمي به وأنه خلاف الأدب معه في المخلوقات فما بالك بالخالق. ولهذا نقول لا يجوز لأحد أن يثبت لله تعالى اسما لم يسم به نفسه مهما كان غاية في الذكاء والاستنباط والقياس، لأن الأسماء توقفية كما أشرنا إليه في الأدلة السابقة. بحث آخر، أسماء الله تبارك وتعالى كما أسلفنا قريبا هي أعلام وأوصاف، ولهذا لا يتم الاسم لا يتم الإيمان باسم من أسماء الله إلا بثلاثة شروط طرف الانتباه. لا يتم الإيمان باسم من أسماء الله إلا بثلاثة شروط. أولا أن تثبت الاسم علما على الله عز وجل وهذا لا بد منه. وثانيا أن تثبت الصفة التي تضمنها هذا الاسم. وثالثا أن تثبت الأثر الذي تقتضيه تلك الصفة. لكن هذا الأخير فيما إذا كان الاسم من الأسماء المتعدية. أضرب لكم مثلا بين الموضوع. سمى الله تبارك وتعالى نفسه بالرحمن، لا يتم الإيمان بهذا الاسم حتى تؤمن بأن من أسماء الله الرحمن وتثبته اسما له. ولهذا المشركون ينكرون هذا الاسم من أسماء الله ويقولون إذا قيل لهم اسجد للرحمن قالوا وما الرحمن. فلما جرى الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش في غزوة الحديبية، وأملى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له مندوب قريش سهيل بن عمر: لا نعرف الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب باسمك اللهم. فلا بد إذن من إثبات الاسم اسما لله عز وجل. لا بد أيضا من إثبات الصفة التي دل عليها هذا الاسم. لا تجعل الرحمن مجرد علم، لا، فالرحمن متضمن للرحمة، الرحمن متضمن للرحمة، ولا بد من ذلك. فلو قلت إن الرحمن اسم لكن لا يدل على الرحمة وإنما هو مجرد علم، ثم إنك لم تؤمن باسم الله. لا بد أن تثبت الصفة التي دل عليها هذا الاسم. وقد ذهب قوم من أهل البدع إلى أن أسماء الله مجرد أعلام لا تدل على صفات، حتى إن بعضهم غالى بذلك وقال إنها أعلام مترادفة في معنى، بمعنى أن الرحمن والعزيز والقهار والحكيم كلها بمعنى واحد. ولا شك أن هذا أمر لا تقتضيه اللغة ولا يقبله العقل ولا يقره الشرع. فإذا الأثر الرحمن لا بد لرحمته من مرحوم تتعلق به تلك الرحمة، فلا بد أن تثبت بأنه يرحم من يشاء، كما قال الله عز وجل: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. هذا مثال للاسم المتعدي. أما إذا كان الاسم غير متعدي مثل اسم الحي، وصف الله نفسه، سمى الله نفسه بالحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا يتم الإيمان بهذا الاسم إلا بأن تثبت الاسم الحي وتؤمن بأن من أسماء الله الحي. ولهذا ندعوه به فنقول: يا حي يا قيوم. ولا بد أيضا يا إخواني أن يثبت الصفة وهي الحياة. فالله تعالى حي ذو حياة، ليس حي مجرد علم لا يدل على معنى. لكن هل له من أثر يتعلق بالغير؟ لا. ولهذا تؤمن بالاسم وبالصفة. هذا ما قرره أهل العلم، وهو واضح حسب المدلول اللغوي الذي جاء به القرآن. طيب، من البحوث أيضا في صفات الله. صفات الله تبارك وتعالى كلها كاملة، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، بخلاف صفات المخلوق فإنها ناقصة. فللمخلوق علم، للمخلوق علم يعلم به، وللخالق علم يعلم به. ولكن هل علم المخلوق كعلم الخالق؟ نعم، كلا. فإن المخلوق محسوس بآفتين: الجهل أولا، والنسيان ثانيا. أما علم الخالق فإنه أزلي أبدي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كذلك علم المخلوق محسوس. علم المخلوق محدود، أليس كذلك؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأن الخالق غير محدود عالم الغيب والشهادة، وهو أزلي أبدي كما قلت. إذن صفات الله، ونحن ضربنا مثلا بالعلم، كلها كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. أما صفات المخلوق فإنه يعتريها النقص، وأرجو أن ننتبه لهذه النقطة لأنه سوف يرد عليها شبهة ويمكن الإجابة عنها بذلك إن شاء الله. صفات الخالق قلنا إنها كاملة ليس فيها نقص، فيا ترى ما هو النقص الذي يمكن أن يرد على هذه الصفات؟ قال أهل العلم إن النقص الذي يمكن أن يرد بمعنى يفرضه الذهن وليس بوارد، والذهن قد يفرض المستحيل. النقص الذي يمكن أن يفرضه الذهن وليس بوارد هو أولا مشابهة الله للمخلوق، مشابهة الله للمخلوق هذا نقص، لأن إلحاق الكامل بالناقص يشترط أن يكون الكامل ناقصا، بل إن المقارنة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصا، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. هذا وجه، وهذا الوجه منتف في النص والعقل. قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، أي مشابها. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وهذه كلها أخبار لا يدخلها النسخ. وقال تعالى في الأحكام: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه لا مد له. الوجه الثاني مما يمكن أن يفرضه الذهن من النقص في صفات الله أن تكون تلك الصفات يسبقها نقص، أو يصاحبها نقص، أو يلحقها نقص. ولنضرب مثلا في الحياة، حياة الله تبارك وتعالى لا يلحقها نقص، فليست مسبوقة بعدم، لقول الله تعالى: هو الأول. وليست ملحوقة بفناء، لقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ولقوله: والآخر والأول والآخر. وهي أيضا ليست حياة ناقصة يعتريها مرض، أو يعتريها عجز، أو يعتريها ضعف كحياة المخلوق، لا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا يا أخواني، صفات الله تعالى كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. والنقص الذي يمكن أن يرد، أو يمكن بالأصح أن يفرضه الذهن، هو إما مشابهة الخالق للمخلوق، وإما نقص ذاتي في نفس الصفة، وكلاهما امتنع الله عز وجل. في أيضا بحث الصفات لا يمكن الإيمان بالصفات إلا إذا آمن الإنسان بها جميعا من غير تفريق. أرجو الانتباه، الإيمان بصفات الله لا يمكن إلا إذا آمن الإنسان بها جميعا من غير تفريق. لا يقول أنا أؤمن بأن الله تعالى سميع بصير، لكن لا أؤمن بأن الله تعالى رحيم ذو رحمة. لا يقول مثلا أؤمن بأن الله تعالى عليم قدير، ولكن لا أؤمن بأن الله حكيم. هذا لا يمكن. الذي يؤمن ببعض الصفات ويكفر ببعض هو في حكم الله كافر بالجميع. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وكما أن المفرق بين الرسل يعتبر كافرا بجميع الرسل، فكذلك المفرق بين شرائع الرسول الواحد يعتبر كافرا بجميع ما جاء به. قال الله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وسيأتي إن شاء الله قريبا أن بعض العلماء أو بعض الطوائف آمنوا ببعض الصفات وكفروا ببعض، وأنه يلزمهم فيما كفروا به نظير ما يلزمهم فيما آمن به. سنذكر ذلك إن شاء الله عند الكلام على بعض الشبهات التي وردت. قسم العلماء صفات الله تعالى إلى معنوية وغير معنوية، فقالوا إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالعلم والعزة والحكمة والقدرة والسمع والبصر وما أشبه ذلك، وهذه صفات معنوية، صفات معنوية. ووصف نفسه بأن له وجها وبأن له يدين وبأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وهذه بل النزول من الصفات المعنوية لكن لها قسم آخر، فاليد والوجه والعين الذي أثبته الله لنفسه، هذه الصفة تسمى بالصفات غير المعنوية، تسمى صفات غير معنوية. الصفات المعنوية تنقسم أيضا باعتبار آخر إلى صفات لازمة لله عز وجل، أزلية أبدية مثل الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والحكمة والعزة، هذه صفات لازمة لله أبدية، لا يمكن أبدا أن نتصف بضدها إطلاقا. هذه تسمى الصفات الذاتية. هذا الإنسان مثلا كان متعلقا به حين خلقه.